الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الحمد لله نحمده على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام ومن نعمة الصيام ومن نعمة القيام ومن نعمة تلاوة القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وقام وكبر لربه وجعل التكبير من شعائر الإسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون ها قد أديتم فرضكم وبنيتم ركنا من أركان دينكم فكم أنتم فرحون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ووجه هذه الخيرية أن الدنيا وما فيها فان وعباداتك وطاعاتك هي التي تكون مرافقة لك في قبرك وبعد مئات السنين لا تجد معك إلا عملك ويوم القيامة تفرح بهذه الطاعة وحينئذ تفهم على الوجه العملي اليقيني المشاهد حق اليقين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون إن عيدكم اليوم عيد ليس له وجود عند أهل الأرض وذلك لأنهم يفرحون ويمرحون لفلان وفلان وأما أنتم فإنما تعيدون وتعاودون وتكررون هذه الأعياد طاعة لمولاكم وامتثالا لأمره ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فيا لها من ميزة لو يعقلها العقلاء معاشر المسلمين طيبوا بالعيد نفسا وقروا به عينا اليوم يوم الجوائز فوالله ما روي أحد في مثل هذا اليوم من كثرة ما يكون من عتقاء الله عز وجل من النار ومن كثرة ما يكون من الجوائز للصائمين قال الزهري رحمه الله إذا كان يوم الفطر خرج الناس إلى الجبان أي المصلى اطلع الله عليهم فقال عبادي لي صمتم ولي قمتم ارجعوا مغفورا لكم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة لأنه تعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار فيلتحق فيه المذنبون بالأبرار ويقول القهار الغفار اليوم أهب المسيئين منكم للمسيئين فيا أهب المسيئين منكم للمحسنين فيا لها من نعمة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله معاشر المسلمين أكملنا الصيام ولله الحمد والمنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه شهر عيد لا ينقصان قال في معناه الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله أي وإن كان الشهر 29 يوما فهو تمام غير نقصان وهذا من فضل الله على هذه الأمة وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه هنيئا لكم يوم يقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، في مثل هذا اليوم اجتمع العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن أتى من القرى والوديان: أيها الناس، إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، وإنا مجمعون، فمن شاء منكم صلى معنا الجمعة، ومن شاء منكم انصرف إلى أهله. دل الحديث على أن من كان في الحاضرة فسمع النداء فالأولى له أن يجيب، وهو قول جمع من أهل العلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أتيتم ما أتيتم من طاعات وعبادات تخافون من الله، وسارعتم في الخيرات وأنتم لها سابقون، فأبشروا برفعة الدرجات يوم تلقون رب البريات. فإن من قدم على الكريم أكرمه، ومن أكرم الكريم يجد الأكرم من عند الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه أكرم الأكرمين. الزموا الاستقامة فإنها أعظم الكرامة، داوموا على عبادة ربكم، واعلموا أنها خير لكم في دنياكم وأخراكم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله الله، في إقامة الصلوات فلا حظ في الإسلام لمن ضيعها. غضوا عن محارم الله أبصاركم، وصونوا عن الغيبة والكذب ألسنتكم، لا تشوبوا عيدكم بالآثام والموبقات، وطهروه من الفجور والمنكرات، لا تهدموا بنيانا شيدتموه. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال عمر رضي الله عنه في الآية: إنما هو مثل رجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. أحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تذكروا في جمعكم هذا وفي عيدكم هذا يوم المزيد، يوم يخرج رب العالمين على أهل الجنة فيقول لهم: يا أهل الجنة، أي شيء تريدونه وأي شيء تطلبونه؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء نريد وقد أدخلتنا الجنة؟ فيقول الله جل في علاه: فإني رضيت عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. متفق عليه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر النساء، أنتن وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه. قال شيخنا وشيخ مشايخنا ابن باز رحمه الله: وهذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا، وأن يحسنوا إليهن، وأن لا يظلموهن، وأن يعطوهن حقوقهن، ويوجهوهن إلى الخير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيتها المسلمة، أنت أم قرة للعين، وبرك واجب، وحبك إيمان. أيتها المسلمة، أنت بنت فلذة للفؤاد، أو أخت حب ووداد، أو زوجة سند وعتاد. استوصوا بالنساء خيرا، المرأة عماد للأسرة المسلمة، ذخيرة للأجيال المؤمنة، بصلاحها أما وأختا وبنتا. يسمو الرجل وينبل الأب ويقوى الأخ ويظهر جلاء صلاح الابن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمات، زينتكن التقوى والحياة والحشمة والعفاف والقرار في البيت، واحذرن من جمال مدعى وزينة متوهمة، فوالله لعن قريب، فإن أجسامنا تأكلها الدودان، ثم بعد ذلك نبعث عند الديان. وإن يستعففن خير لهن. إلزمنا أخلاق المؤمنات الصحابيات الصالحات والتابعيات المتقيات. إنما قدوتك عائشة وفاطمة، إنما قدوتك زينب، وإنما قدوتك خديجة. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، أديتم فرضكم، أطعتم ربكم، صمتم شهركم، فتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وداوموا على دعاء الله أن يتقبل، فإنما يتقبل الله من المتقين. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وعاده الله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم ارفع عن المسلمين البلاء والوباء والغلاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وأوطاننا. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك، وجل أعمالهما في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.